بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلتم إن شاء الله ما تبقى من شركة المضاربة وما يعرف بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المضاربة. قال: فصل. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا. هذا أيها الإخوة من المواضع التي يختلف فيها رب المال والمضارب، يعني يقع فيها خلاف بين رب المال وبين العامل. فهناك صور عدة، المؤلف يعطينا بعض الصور التي قد يحصل فيها خلاف بين الاثنين، وما هو الحكم الذي يترتب على ذلك. فإن قال المالك دفعت إليك المال قرضا، قال: بل قراضا. يعني قرضا يعني سلفا، وقراضا يعني مضاربة. أو بالعكس. يعني أو بالعكس، قال قراضا وقال هذا قرضا. أو قال غصبتنيه، قال: بل أودعتنيه. يعني يقول رب المال: بل غصبتني للعامل هذا المال، فيقول: لا، لم أغصب، ولكنني في الحقيقة أخذته منك وديعة. أو بالعكس. أو قال أعرتكه، قال: بل أجرتنيه. يعني قال له: أعطيتك إياه عارية. والعارية تختلف، لا يترتب عليها شيء، أما الأجرة فيترتب عليها أجرة. إذن هذه مسائل يختلف فيها الاثنان، يعني رب المال والآخر. قال رحمه الله: أو بالعكس، فالقول قول المالك لأنه ملكه. لماذا القول قول المالك؟ لأنه صاحب المال، وهو الذي خرج المال من بين يديه، فهو الذي يقبل قوله. أما الآخر فلا يترتب عليه شيء، إذ المال ليس ماله ولم يخرج من يده شيء. فحينئذ نرجع إلى الأصل، فمن هو الذي، أيهما الذي معه الأصل؟ هو رب المال، فيقبل قوله. قال: فالقول قوله في صفة خروجه عن يده. وإن قال المضارب: شرطت لي النفقة، فأنكره. عرفنا فيما مضى أيها الإخوة بأن النفقة ليست شرطا يعني في عمل المضارب، الأصل أن ينفق على نفسه، لكنها من الشروط الجائزة لو شرط العامل على رب المال أن يحدد له نفقة، فإن له ذلك، وله أن يطلقها وهذا جائز فيرجع إلى العرف، وله أن يقيدها وهذا أولى حتى يرتفع الخلاف بينهما. فهو إذا قال: شرطت لي نفقة، يعني طلب نفقة، فوافق رب المال على إيجاد نفقة له. قال: وإن قال المضارب: شرطت لي النفقة، فأنكره، فالقول قول رب المال. من الذي أنكر؟ أنكر رب المال. قال: فالقول قول. لماذا يكون القول قول رب المال؟ لأن الأصل ألا نفقة على المال، وإنما الأصل أن تكون النفقة على المضارب، وكونها على المال أي على رب المال إنما هي تأتي بالشرط. فإذا جردنا الأمر ورجعنا إلى الأصل وجدنا أن القول إنما هو قول رب المال. قال: فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه. قال لأن رحمه الأصل عدمه، هنا الضمير يعود إلى الشرط، ولو قال الأصل عدمها فصار عدم ماذا؟ النفقة. فهو ذكره قال: لأن الأصل عدمه، أي عدم وجود الشرط، يعني الأصل ألا نفقة للعامل. قال: وإن اتفقا على الشرط، فقال المضارب: إنما أنفقت من مالي، فالقول قوله لأنه أمين. لكن قد يتفقان على شرط النفقة وهذا جائز، لأن هذا ليس من الشروط الممنوعة، لأنه لا يعارض كتابا ولا سنة، فقد يشترط العامل له نفقة ويوافقه رب المال، لكن يقوم العامل ويقول إنما أنفقت على نفسي من مالي ولم آخذ من مال المضاربة، فهل يوفى حقه؟ الجواب نعم. قال: فقال المضارب إنما أنفقت من مالي، فالقول قوله لأنه أمين. حينئذ تغيرت الصورة، هنا القول قول، أصلا هنا حصل اتفاق، نلاحظ أصل الأمر، حصل اتفاق بينهما على شرط النفقة، إذن حينئذ النفقة ثابتة. ننتقل إلى خطوة أخرى، يقول العامل إنما أنفقت على نفسي من مالي وليس من مال المضاربة، فمن الذي يؤخذ قوله؟ يؤخذ قول العامل. ولماذا يؤخذ قوله هنا؟ لأنه أمين، لأن المضاربة من العقود التي تبنى على الأمانة، ولو لم يكن المضارب أمينا لما وضع المال في يده فيؤخذ قوله. حينئذ على رب المال أن يوفيه قيمة النفقة مقابل ما دفع. قال: فالقول قوله لأنه أمين، فقبل قوله في الإنفاق كالوصي وله الرجوع، يعني كالوصي إذا ادعى أنه أنفق فإنه يقبل قوله لأنه أمين، سواء كان وصي الأب وهذا هو الأصل، أو كان وصيا من قبل القاضي فكذلك أيضا، والمراد بالوصي الوصي على اليتيم. قال: كالوصي وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن. وله الرجوع، ما المراد بالرجوع؟ الرجوع على صاحب المال على رب المال بأخذ النفقة، يعني له أن يرجع بقيمة النفقة فيأخذها لأنها حق ثابت له. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة، أنتم تعلمون مال المضاربة الآن أصله إنما هو لرب المال، والعامل ليس له فيه حق إلا ما سيجد من الربح، فإنه يكون مشتركا بين رب المال وبين العامل. حينئذ هل يجوز لرب المال أن يشتري من مال المضاربة؟ بعض العلماء يقول لا يجوز، لأنه كيف يشتري مال نفسه؟ لأن المال هو ماله، فهو في هذه الحالة يشتري ماله. وهناك رواية أخرى في المذهب بجواز شرائه من مال المضاربة، ويعللون ذلك بأن هذا المال وإن كان حقا لربه إلا أن العامل دخل معه في الربح، فأصبح له قدر من ذلك الشيء عن طريق الربح الذي يضاف بعد ذلك إلى المال ثم يصفى، والمسألة فيها خلاف بين الأئمة ننبه على ذلك. نعم. قال: وإن اشترى رب المال شيئا من مال المضاربة لم يصح في إحدى الروايتين. لم يصح في إحدى الروايتين، وهذا إنما هو مذهب الإمام أبي حنيفة. قال: لأنه ملكه فلم يجز له شراؤه كما له الذي مع وكيله، كما له الذي مع وكيله. قال: والثاني يصح. والثاني يصح، وهذه الرواية هي مذهب الإمامين مالك والشافعي. إذن العلماء منقسمون في هذه المسألة، والحنابلة لهم روايتان، رواية مع الحنفية وأخرى مع الجمهور مع المالكية والشافعية. قال: والثاني يصح لأنه قد تعلق به حق غيره فأشبه مال مكاتبه. التعليل الأول واضح، أنه لا يصح لأن المال ماله، فكيف يشتري ماله لنفسه؟ التعليل الثاني أيضا له وجه من النظر، لأن ماله تعلق به حق لآخر ألا وهو العامل، لأنه شريك في الربح فجاز من هذه الناحية. قال رحمه الله تعالى: إن سألتم أيهما أرجح فهو الرأي الأول، لأن الرأي الأول أبعد من الخلاف، والخروج من الخلاف إنما هو مستحب. قال رحمه الله تعالى: ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة. هنا عكس الأول، الأول المضارب رب المال هل يجوز له أن يشتري؟ رأينا الخلاف، لكن هنا نفس المضارب العامل هل له أن يشتري من مال المضاربة؟ الجواب نعم، وهذا هو رأي جماهير العلماء، يعني الأئمة كلهم متفقون على هذا. لماذا؟ لأن المضارب ليس المال ماله، فهو يشتري من مال غيره، من مال رب، من مال رب المال. قال رحمه الله تعالى: ويصح أن يشتري المضارب من مال المضاربة لنفسه. وهذا رأي جمهور العلماء، لأنه ملك غيره، لأنه ملك غيره، ملك لرب المال، فصح شراءه له كشراء الوكيل من موكله، كالوكيل إذا وكل إنسان آخر على ماله وحدد له ما يتعلق بالوكالة، فإن الوكيل أمين وله أن يشتري من مال موكله. كذلك هنا أيضا المضاربة، المضاربة كغيرها من أنواع الشركات تقوم على الوكالة وهي أمانة، فيجوز للمضارب أن يشتري، لأنه عندما اشترى اشترى من مال غيره وليس من مال نفسه. قال: ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون. لماذا لا يجوز للسيد أن يشتري من عبده؟ أولا، ما هو عبده المأذون؟ يعني أولا تعلمون أيها الإخوة بأن العبد إنما هو ملك لسيده، فهو يملك جميع منافعه، فليس للعبد مال، يعني ليس له مال. هل له مال إذا ملكه سيده؟ في خلاف سيأتي، ستأتي الإشارة إليها. إذن مراده بالعبد المأذون أي العبد الذي أذن له سيده بأن يتصرف في المال، بأن يبيع ويشتري في حدود معينة يضعها له، يخيده بها. غالب أيها الإخوة المسائل التي ستأتي بعد ذلك في المأذون نجد أن الشافعية والحنابلة يلتقون فيها. إذن هنا يقول: لا يجوز للسيد أن يشتري من عبده الذي أذن له بأن يتصرف بالبيع والشراء مثلا. لماذا؟ لأنه يشتري من ماله، لأن المال الذي بيد العبد إنما هو مال للسيد، فكأنه يشتري من ماله، ولا يجوز للإنسان أن يشتري من ماله. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح شراء السيد من عبده المأذون لأنه ماله، يعني تضيفون المأذون له في التصرف. قال: ويحتمل أن يصح إذا رحمه، المأذون له في التصرف إذا زيادة ضح من قبل سيده. قال: ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. قال: ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون. ما معنى ركبته الديون؟ يعني أحاطت الديون بالعبد واستغرقت جميع ماله، وأصبح العرماء قد طوقوه يطالبون بحقوقه. إذن حينئذ يجوز للسيد أن يشتري منه على خلاف في المسألة. قال رحمه الله: وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان، بناء على تفريق الصفقة. ناقش هنا، يقول المؤلف: لو أن اثنين اشتركا في شركة من الشركات التي تجوز والتي مرت بنا، فهل لأحدهما أن يشتري من مال الشركة؟ يقول المؤلف: يشتري، ولكن يصح في غير نصيبه، أي في نصيب شريكه. لماذا لا يصح في نصيبه؟ لأنه لو صحح مطلقا لاشترى من مال نفسه، وهذا لا يجوز. قال: وفي الباقي وجهان، بناء على تفريق الصفقة. وفي الباقي يعني إذا خرج نصيبه يبقى نصيب الآخر وهو شريك. قال المؤلف: فيه وجهان في المذهب، وليست رواية للإمام، يعني تخريج على المذهب. قال: فيه وجهان، أحدهما يجوز والآخر لا يجوز. قال: كتفريق الصفقة، وتفريق الصفقة مرت بنا، والصفقة هي التي يكون فيها عقد ذو طرفين، يجوز أحدهما ولا يجوز الآخر، فيفصل بينهما فيجوز ما يجوز ويمنع ما يمنع. قال: ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة. مثلا يكون مثلا في الصفقة ما يجوز شراؤه، ماذا؟ يعني اشترى شيئين، حمل في بطن لا يجوز، هناك أيضا سلعة من السلع الجائزة اشتراها في عقد واحد، نفرق الصفقة فنبعد ما لا يجوز ونقر ما يجوز، هذا هو معنى تفريق الصفقة. قال: وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة. يعني قد يستأجر أحد الشريكين من شريكه دارا، لماذا؟ أو حانوتا، دكانا، مستودعا، ليحرز فيه أي ليحفظ فيه أموال الشركة. فهل هذا جائز؟ الصحيح أنه جائز. قال رحمه الله: وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز فيها مال الشركة أو غرائر صحة. أو غرائر، هذه الغرائر هي الأواني التي تكون، ولكن يسميها الآن بالأكياس، يعني كانوا يطلقون على ما يصنع من الخيش، لم تكن مثل الأكياس التي ترون الآن متوفرة بأنواع عديدة، لم تكن كحالتها اليوم، وإنما كانت تصنع من الخيش. كذلك هذه الغرائر التي ذكر، الأكياس التي صنعت من الخيش، هذه كانوا يضعون فيها البضائع، يضعون فيها القمح، يضعون فيها بعض الأقمشة، غير ذلك من الأشياء الكثيرة من أنواع الأمتعة. فلو اشترى غرائر من شريكه هل يجوز؟ نعم. قال: أو غرائر صح، نص عليه رحمه الله. قال: وإن استأجره. الآن أيضا نقول لو اشترى منه صناديق أو معلبات أو غير ذلك ليحفظ فيها، يعني هنا هذه أمثلة ويدخل فيها ما جد بعد ذلك. قال: وإن استأجره أو غلامه. يعني لو استأجر الشريك نفسه، يعني استأجره، قد يستغرب يقول كيف يستأجريه يحمل؟ لا، فيما مضى كان هذا الأمر معتادا، يعني تجد فيه قوة وكذا فيستأجره مما للشركة ليحمل له ماذا؟ لبضائع. نعم. وإن استأجره أو غلامه أو استأجر عبده، غلامه يعني عبده، أو دابته، يعني الدابة الخاصة به أي بالشريك، يعني قد يستأجر الإنسان نفسه، يستأجر أحد الشريكين شريكه، أو يستأجر دابة الشريك، أو يستأجر غلام الشريك أي عبده، أو حتى العامل عنده المختص به. نعم. هو الآن شريكين، الآن بين الشريكين، أحد الشريكين، المؤلف أدرج الآن الشركة، الآن هو يتكلم عن الشركة عموما لا عن المضاربة. نعم. قال: أو دابته لنقل المتاع، ففيه روايتان، إحداهما يجوز قياسا على الدار. أحدهما يجوز قياسا على الدار. لماذا أصبحت الدار جائزة وقيس عليها؟ لأنها عين ثابتة مستقرة، فأنت عندما تستأجر دارا أو دكانا أو مستودعا فهذا أمر مستقر، عين ثابتة مستقرة في مكانها، فأنت تتسلمها بحالتها، بخلاف الدابة فإن الدابة يعمل عليها، وقال ذلك الذي يحمل يعمل ماذا يحمل على رأسه أو على ظهره، والغلام إنما هو أيضا ملك للشريك، فهنا تختلف الصورة، فإن ألحقناه بالدار فذلك جائز، وإن فرقنا فلا يجوز. قال رحمه الله: والثانية لا يجوز، لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل. لأن الحيوان لا تجب الأجرة ماذا له، ليس المراد للحيوان يعني لصاحبه، إلا بالعمل. متى يستحق أو تستحق الأجرة للحيوان؟ مقابل عمله. نعم. قال: ولا يمكن إبقاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر. ولا يمكن إبقاؤه لعدم تميز أحد الشريكين ماذا، حق الشريكين من الشريك الآخر. نعم. قال: بخلاف الدار. بخلاف الدار فإنها متعينة، عين مستقرة، لا يلتبس بها الأمر. نعم. قال: بخلاف الدار فإن الواجب موضع العين من الدار، فيمكن تسليم المعقود عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز قسمة الدين في الذمم. لماذا؟ لوجود سببين. السبب الأول أن ما في الذمم لا يتكافأ، يعني ما في الذمم لا يمكن ماذا أن توازن بينه، لأن ما في الذمم يختلف، هذا قد يكون صدوق، هذا يكون إنسان مثلا يحال عليه، فإذا أحيل عليه فإنه تجده رجل ملي، وربما تجد الآخر مماطلا، إذن هذه أموال في الذمة لا يجوز قسمتها. لماذا؟ لعدم وجود التكافؤ فيما بينها. لا تستطيع أن تكافئ حتى وإن قسمت المال نصفين فلا يحصل التكافؤ، لأنه قد يحصل هذا على نصيبه وهذا لا يحصل على نصيبه، فحينئذ يزول التكافؤ. وربما القسمة أيضا لا تأتي منضبطة، لأن القسمة إما بيع أو إفراز، والإفراز هذا لا يتم في ماذا؟ فيما هو في الذمم. نعم. قال: ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع، ولا يجوز بيع دين بدين. إذن القسمة بغير تعديل إنما هي بيع، ولا يجوز بيع دين بدين، أن تبيع ما في ذمة الإنسان يعني تشتريه، وهذا لا يجوز. قال: وعنه رحمه الله: يجوز، لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان. هنا وهناك رواية أخرى أنه يجوز قياسا على قسمة الأعيان، إذا اشتريت أنواعا من البيع أو البيوعات فإنه يجوز قسمتها بين الاثنين، ويأخذ كل واحد من الشريكين نصيبه. قال: ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة، لأن معناها إفراز الحق، ولا يتصور في ذمة واحدة. لا يمكن أن تفرز الحق في ذمة واحدة لأنه مستقر شيء واحد، والإفراز إنما هو يعني تخصيص كل طرف بما يخصه. ولذلك ترون الغنيمة، أولا تؤخذ الغنيمة في الحرب، ثم بعد ذلك تفرز ثم تقسم، بمعنى أنها تحيل، وهذا شيء في ذمة رجل واحد، فيصعب في الحقيقة إفرازه أو يتعذر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد إذن هنا يعني رجلان لهما دين في ذمة رجل واحد، بمعنى شخصان لهما حق على رجل، فكيف الوصول لذلك الحق؟ هل لا بد من أن يطالبان به جميعا، أو أن لأحدهما بحكم الوكالة أن يقبض ذلك الحق؟ الجواب الثاني: نعم، له ذلك. إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئا فهو بينهما. يعني نفرض أن لرجلين 5000 عند رجل، فقام أحد الشريكين فتسلم منه مبلغ 2000 ريال، إذن هاتين 2000 يجوز لأحدهم أن يأخذها، ثم تقسم بين الشريكين فيأخذ كل واحد منهما 1000، إذن هذا جائز. قال: وإذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيبا، أن يكون المقبوض نصيب من قبضه، لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة. قال: ولا يجوز أن يكون ما يقبضه أحدهما يعني خاصا به، لأن هذا يكون من باب قسمة الدين في ذمة واحدة، هذا يأخذ نصف وهذا نصف، هذا ثلث وهذا ثلثين، لا، هو شيء ثابت مستقر لا يقسم، لأنه في ذمة واحدة وليس في عدة ذمم، أي ليس عند أشخاص. قال: وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك، وله مطالبة غريمه. وللشريك القابض مطالبة ماذا؟ شريكه بذلك، يعني مطالبة ماذا الذي عليه الحق وشريكه يطالبه بذلك. تعيد العبارة. قال: وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك. نعم. وله مطالبة الغريم، يعني له أن يطالب الغريم الذي عليه الحق بنصيبه، وله أن يأخذ من الجزء الذي تسلمه صاحبه. قال: لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه. يعني هذا الذي لم يتسلم نصيبه هو بين أمرين: له أن يطلب من شريكه نصف ما تسلمه، وله أن يتجه مباشرة إلى الغريم الذي عليه الدين فيطلب منه أن يعطيه حقه. قال: ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر. ومن أيهما؟ هذا الشريك الذي لم يتسلم شيئا، له أن يطالب شريكه الذي قبض شيئا من مما في الذمة، أو يتجه مباشرة إلى الذي عليه الدين فيأخذ منه، فله أن يطلب من هذا أي من شريكه أو من المدين، فله أن يتجه إلى أي واحد منهما، يعني هو بالخيار. قال: ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر، لأن ومن أيهما أخذ لا يحق له أن يرجع إلى الآخر فيطالبه، لأنه تسلم من أحد شخصين يجوز له أن يطلب الحق من كل واحد منهما. قال: لأن حقه ثبت في أحد المحلين، فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر. المحل الأول إنما هو المدين، والثاني هو الشريك الذي قبض، فهو يختار أي المحلين، فإذا اختار أحدهما استقل به وليس له أن يطالب الآخر. قال: وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم. إن هلك المقبوض في يد القابض تعين حق الشريك الذي لم يقبض فيه، الذي لم يقبض منه شيئا يتعين ويطالب شريكه بماذا؟ بحقه مما أتلفه. قال: ولم يضمنه للغريم لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا. قال: وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه. ولم يعني قد يأتي الغريم مثلا له عليه 10,000 في كل واحد من الشريكين 5، فقام أحدهما فأبرأ المدين الغريم. الغريم يسمى صاحب الحق ويسمى المدين الذي عليه الدين، فأبرأ أحدهما المدين من 5,000. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس له أن يطالبه بذلك، يسقط حقه ويبقى حق شريكه. قال: وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه، وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اقتسماه أثلاثا. لماذا؟ لأن هذا أسقط نصف حقه فبقي له النصف، والثاني بقي حقه كاملا، فإذا أخذ ذلك الحق اقتسماه أثلاثا، الذي أسقط نصف حقه يأخذ ثلثا، والذي لم يسقط شيئا يأخذ ثلثين. قال: وإن أخر أحدهما حقه جاز. ويجوز لأحدهما أن يرجع حقه، يقول: أنا أريد أن أوسع على هذا الإنسان وأخفف عنه، فلا أريد أن يعطيني حقي الآن، أتركه لمدة شهر أو شهرين أو عام، فهذا جائز. قال: وإن أخر أحدهما حقه جاز، لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى. يقول المؤلف: يجوز له أن يؤخر حقه، ما دليل ذلك؟ قال: لأن له أصلا أن يسقط جميع الحق يعفو عنه، فإذا كان له أن يسقط حقه كاملا فمن باب أولى ماذا؟ أن يسقط عنه بعضه، أن يؤجل ماذا؟ المطالبة به. قال: وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما. يعني لو اشترى أحدهما بنصيبه فكما لو اشترى بمال مشترك بينهما. لماذا؟ لأن أصلا هذا النصيب الذي أخذه هو كان مشتركا بينهما، فهو لا يزال يدور في فلك الشركة. قال رحمه الله تعالى: وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما. يعني أحدهما ثابت بعقد بيع والآخر بعقد ماذا؟ إجارة، فحينئذ لا شريك بينهما. هذا عقده ثابت بالبيع فيأخذ حقه، وهذا ثابت بالإجارة فيأخذ حقه، ولا اشتراك بينهما في هذا الأمر، وليس هناك ما يمنع أن يستقل كل واحد منهما بنصيبه. ولكل واحد استيفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه. هذا واضح، نعم، لأن كل واحد منهما إنما ثبت له الحق بعقد مستقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ملكا عبدا فباعه أحدهما بأمر الآخر. إذا ملك شخصان الشريكان عبدا، يعني شخصا مملوكا، فباعه أحدهما بموافقة الآخر أي بإذنه، إذن الآخر رخص له في ذلك فيكون البيع صحيحا. فما هي الأحكام التي تترتب عليه؟ قال: إذا ملكا عبدا فباعه أحدهما بأمر الآخر فادعى المشتري أنه قبض ثمنه. انتبهوا لهذه المسألة، رجوع الضمائر تحتاج تقرأ بتمهل، تعيد العبارة أنا أخذها كلمة كلمة. نعم. قال: إذا ملكا عبدا فباعه أحدهما، يعني شريكان ملكا عبدا فباعه أحدهما ولكن بموافقة الآخر وإذنه فالبيع صحيح. نعم. إلى هنا الأمر واضح. فادعى المشتري أنه قبض ثمنه. فادعى المشتري أنه قبض ثمنه، هنا انتبهوا، فادعى المشتري أنه، الضمير لا يعود إلى المشتري لأن المشتري لا يقبض الثمن وإنما يدفع الثمن. فادعى المشتري أن البائع قد قبض ثمن، أي الشريك الذي باع العبد بإذن صاحبه قد قبض ذلك المبلغ. انتبهوا. نعم. إذن الضمير لا يعود إلى الشريك وإنما يعود إلى البائع، فادعى المشتري أنه، أي أن البائع قد قبض ثمن العبد. قال: فأنكر البائع وصدقه الآخر. فأنكر البائع الذي باع العبد قال أنا للمشتري ما استلمت، وصدقه الآخر. صدق أيهما هنا؟ صدق ماذا؟ المشتري. وصدق الشريك الآخر المشتري بأن زميله الذي باع العبد قد تسلمه. ننتبه هنا، هذه نؤسس عليها حتى ننتبه. إذن هنا شخص عبد بين اثنين، باعه أحدهما بإذن الآخر، ثم ادعى المشتري أن البائع قد قبض ثمنه كاملا، فقام البائع وأنكر وقال لم أستلم شيئا، فجاء شريكه، أي شريك البائع، أي الشريك الذي لم يبع، فصدق المشتري وقال نعم قد وفاك الحق وأنت تسلم. انتبهوا هنا، أصبح الأمر واضحا، فما الذي سيحصل؟ قال: فادعى المشتري أنه قبض. أول شيء انتبهوا الآن، أصبح ماذا؟ الشريك الثاني الذي لم يبع قد اعترف وصدق المشتري بأن الحق قد أخذ منه وأنه بيد شريكه، إذن هو بذلك أسقط حقه الذي عند المشتري لأنه اعترف بأنه سلمه إلى شريكه. وصدق شريك البائع المشتري بأنه دفع الثمن. قال رحمه الله: فادعى المشتري أنه قبض ثمنه فأنكر البائع وصدقه الآخر. فادعى المشتري أنه، الضمير يعد لو جعلناه اسما ظاهرا، فادعى المشتري أن البائع قبض ثمنه، وليس المراد أن المشتري قبض لأن هذا لا يقبل. نعم. قال: فأنكر البائع وصدقه الآخر. فأنكر البائع وصدقه شريكه الآخر، أي وصدق الشريك الآخر المشتري بأنه قد دفع المبلغ وأن شريكه قد أخذه. قال: برئ من نصف ثمنه. برئ من؟ برئ المشتري من نصف الثمن. لماذا؟ لأن الشريك الآخر الذي لم يتسلم المبلغ أقر له بأنه قد دفع المبلغ إلى ماذا؟ إلى شريكه، فسقط حقه الذي عند المشتري بهذا الأمر لأنه اعترف بأنه قد خرج من ذمته. يبقى نصيب الآخر الذي أنكر، الآن هو بعد ذلك يقبل قوله مع اليمين، وله أن يأخذ نصيبه من المشتري، ولكن أخذه له يكون ظلما وتعديا. قال: برئ من نصف ثمنه لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له. لاعتراف ماذا؟ شريك البائع بأن صاحبه قد قبض المبلغ، فهو باعترافه أسقط حقه عن المشتري، وبقي حق المنكر الذي تسلم المبلغ وأنكره. قال: والقول قول البائع مع يمينه في أنه لم يقبض لأن الأصل عدمه. إذن نرجع مرة أخرى، يقول لكن من، هل نأخذ قول المشتري أو نأخذ بماذا؟ بقول ماذا؟ البائع. هنا لو وجدت بينة فلا شك لا سترجح إحدى الكفتين. قد يقول قائل: طيب أليس شريكه اعترف بأنه سلمه له ربما يكون هذا الشريك يعرف فيه الأمانة وأن المشتري لا يمكن أن يكذب في مثل ذلك الأمر فيقول أبدا حتى سلم الحق. أو ربما مثلا يكون رأى معه مبلغا المهم توجد على منع. قال رحمه الله تعالى والقول قول البائع مع يميني في أنه لم يقبض لأن الأصل عدمه ولا تقبل شهادة شريكه عليه لأن له فيها نفعا ولا تقبل شهادة شريكي عليه لأنه متهم فيه نفع له فإذا حلف قبض نصيبه من المشتري إذن يتحول إلى اليمين وحينئذ يثبت الحق في هذه الحالة. قال قبض نصيب فإذا حلف قبض نصيبه من المشتري يعني أخذ نصف المبلغ وأما الآخر فإنه صدق المشتري بأنه دفع الحق ولم يشاركه شريكه فيه لأنه يدعي أنه يأخذه ظلما لأنه يدعي أن البائع الشريك البائع قد أخذ ذلك الحق ظلما وهو لا يريد أن يأخذ مالا ظلما. قال وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكر لم تبرأ ذمة المشتري وإن كان قال وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكر حينئذ عكس وإن ادعى الشريك البائع أن شريكه هو الذي قد قبض الثمن كاملا فأنكر لم تبرأ ذمة المشتري لم تبرأ ذمة المشتري في هذه الحالة فيطالب بالحق لأنه لم يوكله في القبض لأن البائع لم يوكل شريكه في القبض ومن هنا ترتب عليه أن المشتري يبقى مسؤولا لأنه كان على المشتري أن يسلم الحق إلى البائع لكن يأتيه الآخر فيسلمه إياه دون إذن من شريك البائع الذي باع عليه السلعة إذن يبقى المشتري هو المسؤول أو لا يزال مسؤولا. لا هنا لابد هنا من أن يأذن له بذلك. نعم هنا الآن نتكلم عن شركة. نعم وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه لماذا؟ لأنه يرى أن الآخر قد أخذه فالبائع يذهب ويأخذ نصيبه النصف وأكثر وأقل لاعترافه بأن ذمته برئت من نصيب صاحبه فإذا قبض نصيبه فلصاحبه مشاركته فيه حينئذ يعود الشريك ويشترك معه لأن ذاك نفى أن يكون قد تسلم شيئا. قال فلصاحبه مشاركته فيه لأن دينهما واحد فإذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء آخر لاعترافه بقبضه لم يكن المقبوض منه الذي هو البائع الذي زميله أخذ الحق وأنكره ثم هو رجع البائع وأخذ نصيبه فجاء شريكه واشترك معه بذلك ليس له ماذا المقبوض منه أن يطالب البائع. نعم قال لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء آخر لاعترافه بقبضه لجميع حقه باعترافه بقبض جميع حقه عن طريق شريكه الذي لم يحصل عليه وأن ما يأخذه صاحبه منه ظلم. قال ويحتمل أنه ليس لصاحبه مشاركته ويحتمل أنه ليس لصاحبه أن يشاركه فيما أخذ لأن صاحبه ظالم وقد أخذ ماذا حقه وحق شريكه بغير إذن وأنكر ذلك. قال ويحتمل أنه ليس لصاحبه مشاركته لأنه ملك الاثنين وعقد الواحد مع الاثنين كعقدين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب العبد المأذون أن أنسى ينتقل عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم بعد أن يتموا كتاب الشركة يأتون بهذا الفصل في العبد المأذون له يعني العبد الذي يملكه سيده هل له أن يملك؟ أولا إذا لم يأذن له سيده فليس له أن يملك وهذا مجمع عليه عند العلماء لكن لو ملكه سيده هل له أن يملك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. قال لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه. لا يجوز للعبد أن يشتغل بالتجارة بدون إذن مولاه. لماذا؟ لأن العبد إنما هو مملوك لسيده، منافعه كلها محبوسة له. ولذلك ترون أنه في الحج ليس له أن يحج إلا بإذن سيده، ولو أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه لا ينفق من مال سيده، وإنما يقوم بذلك بالصيام. فمثلا إذا كان هناك ذبح شاة وصيام وكفارة إطعام مساكين، حينئذ يأخذ بماذا؟ بما لا نفقة فيه، ألا وهو الإطعام. قال رحمه الله لا يجوز للعبد التجارة بغير إذن مولاه لأن منافعه مملوكة له. لأن جميع منافع العبد مملوكة للسيد، فهو سلعة من السلع، فلا فرق بينه وبين غيره من السلع، إلا أنه إنسان له حرمته، ولكن من حيث أنه يباع ويشترى فهو كغيره. نعم. فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه، فإن رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له. هذه المسألة متفق عليها بين العلماء بأنه ليس له أن يشتري أو يبيع بغير إذن سيده، لكن إن رآه. نعم. قال فإن رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له. هل إذا رأى السيد عبده يتجر يبيع ويشتري في البضائع وسكت عن ذلك، هل يعتبر ذلك إقرارا له على التجارة ويكون الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه لأنه رآه يبيع ويشتري فسكت، فهل يكون ذلك رضاء؟ وهل هذا الرضا يلحق به ما يترتب عليه؟ فنطبق القاعدة الفقهية، الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. قال لا يصير ذلك إذنا. أعد العبارة. قال رحمه الله تعالى فإن رآه يتجر فسكت لم يصر مأذونا له. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وأما أبو حنيفة فيرى أنه يكون مأذونا له في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول هو رآه قد يبيع وسكت ولم ينكر عليه، فكونه سكت عنه هذا إقرار سكوتي أو إقرار ضمني بأنه أذن له في التجارة فله أن يبيع ويشتري، كما لو أذن له بصراحة بأن يبيع ويشتري. وأما الجمهور فيقولون لا، هو أصلا ليس من حق، فلا بد من إذن صريح لأنه يعمل في التجارة. قال لأنه بيع يفتقر إلى الإذن، فلم يكن السكوت إذنا فيه كبيع مال الأجنبي. لأنه بيع يفتقر إلى الإذن، فمثلا الصغير ليس له أن يبيع، لكن لو أذن له وصيه هل ينفذ بيعه؟ على خلاف فيه، كذلك المحجور عليه. هنا أيضا العبد ليس له أن يبيع، فحينئذ بيعه يقبل لو أذن له سيده. فيقول المؤلف هنا في التعليل لمذهب الحنابلة وهذا سكوت فلا يكون إذنا، والآخر هنا يقول لا، كونه يشاهده وهو سيده وولي أمره ولا ينكر عليه هذا دليل على الرضا. قال وإن اشترى في ذمته لم يصح لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح. وإن اشترى في ذمته فلا يصح. لماذا؟ لأنه ما يشتري في ذمته من الذي سيتحمله؟ هو سيده. قال فلا يصح، وقاسه على النكاح، يعني ليس للعبد أن يتزوج إلا بإذن سيده، ليس له أن يتزوج إلا إذا أذن له سيده. لماذا؟ لأن الزواج يترتب عليه أمور، أولا يحتاج إلى مال وهو لا مال له، فالمال لسيده. الأمر الثاني أنه يحتاج إلى شغل، أن يشغل جزءا من وقته بزوجته وأولاده، وهذا لا يمكن إلا عن طريق إذن السيد له، فإذا أذن له في الزواج جاز له ذلك. قال فإن قبض المبيع فتلف في يده تعلقت برقبته كجنايته. تعلق برقبته لأنه لا مال عنده، فيبقى معلقا في رقبته حتى يأتي الوقت الذي يتمكن فيه من سداده. قال لأنه تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه فأشبه ما لو أتلفه. لأنه تلف في يده على وجه يلزمه ضمانه إذ لم يحصل له الإذن في ذلك فحينئذ يبقى معلقا في رقبته كما لو جنى فإن جنايته تعلق برقبته. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن له المولى جاز. وإذا أذن له المولى الذي هو السيد، يعني إذا أذن له المولى جاز، وهذا لا خلاف فيه كما قلت لكم بين العلماء، يعني إذا أذن السيد لعبده. أما العبد فكما هو معروف ليس له أن يملك، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، وهذا حديث صحيح متفق عليه: من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، حتى يتكلم العلماء عما يكون عليه من الملابس، فإذا بيع تباع معه ملابسه المعتادة، أما ما يكون عليه من اللباس مما له قيمة، يعني ذات قيمة يعني، ويعني تساوي مبلغ من المال، قالوا فإن هذه تبقى لسيده. إذن يبقى معه من الثياب والملابس ما يكون معتادا. قال رحمه الله: وإذا أذن له المولى جاز، لأن الحجر لحقه حقه فملك إزالته. هل العبد من الذين يحجر عليهم؟ والجواب نعم. المؤلف هناك ما ذكره هو معروف، نحن عرفنا بأنه يحجر على السفيه ويحجر على المجنون ويحجر على الصغير. من الرابع؟ أيضا يحجر على العبد لأنه ليس له أن يتصرف، فهو بمثابة أولئك. نعم هو عنده عقل، ولكن حجر عليه لمصلحة سيده لا لخلل في عقله، ولكن لأن المال ليس ماله فليس عنده أن يتصرف فيه. قال: ولا يملك التجارة إلا فيما أذن فيه، لأن تصرفه بالإذن فلم يملك إلا ما دخل فيه كالوكيل. ولا يملك من التصرف في التجارة إلا في حدود ما أذن له، وهذا هذه المسائل قلت كل ما يمر في هذا الفصل فالشافعية والحنابلة متفقون ما عدا آخر مسألة، الشافعية لهم بعض القيد أيضا، أما الحنفية فيخالفون. هذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وخالفهم الحنفية فقالوا له أن يبيع، لأنه ما دام قد أذن له فله أن يمارس جميع أنواع التجارة ولا يقيد بنوع معين. قال رحمه الله تعالى: فإن عين له نوعا أو قدرا. عين له نوعا من التجارة كتجارة الحديد أو الخشب أو الملابس أو الأدوات الكهربائية أو غيرها، حينئذ يتقيد عند الشافعية والحنابلة. عين له نوعا أو قدرا، حدد له قدر البضاعة وقدر المبلغ الذي يبيع ويشتري فيه، أيضا عليه أن يلتزم. أما الحنفية فيقولون: لا، ما دام قد صرح له في التجارة فلا يقيد بنوع من الأنواع، لأن التقييد يحبس حريته ويقيد تجارته، فلا يتحقق الغرض من التجارة، والغرض من التجارة إنما هو الربح. قال: فإن عين له نوعا أو قدرا لم يملك التجارة في غيره. قال: وإن أذن له في التجارة مطلقا جاز، ولم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل. ليس له أن يؤجر نفسه، لأنه ليس من نفسه، ليست مملوكة له، وليس له أن يتوكل عن غيره، لأنه إذا توكل عن غيره شغل جزءا من وقته بماذا؟ لمن وكله، وهذا يؤثر على عمل سيده. قال: ولم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل، لأنه عقد على نفسه فلم يملكه، كبيع نفسه وتزوجه. كذلك ليس له أن يبيع نفسه، لكن لو أذن له سيده أن يبيع نفسه فهذا يجوز، أذن له سيده أن يتزوج فله أن يتزوج، لكن إذا لم يأذن له فلا. لو قال له سيده: أعتق نفسك، وقال: أنا عتيق لوجه الله، صح العتق، لأنه كما جاء في الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الروايات النكاح والعتاق والرجعة. قال ولا ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب. فكما أن المضارب ليس له بل والشريك أيضا ليس له أن يتصرف إلا بما فيه الاحتياط والنظر والمصلحة لماذا لشريكه وكذلك هنا لسيده، يعني ليس له أن ينطلق دون أن يفكر ودون أن يأخذ بالمصلحة دون أن يأخذ بالأحوط ودون أن يبحث عما فيه المصلحة، بل عليه أن يسعى وأن يبحث عن أقرب طريق يوصله إلى المصلحة فيسلكه. قال ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو ما قلناه. يقول المؤلف ليس له أن يتصرف إلا في حدود. ما هذه الحدود؟ هي أن يحتاط في بيعه وشرائه، وأيضا أن ينظر ويبحث عن المصلحة كالحال بالنسبة للمضاربة. يقول هنا لا لم يقيده سيده بكلمة الاحتياط، لكن يقول نرجع إلى العرف، فعرف التجار إذا وكل أحدهم الآخر وعرف الشركة أنه دائما يبحث عما فيه الحيطة والمصلحة. اقرأ العبارة. قال رحمه الله تعالى ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب. كلها جائزة، يعني لا يتصرف إلا فيه ولا ينصرف كله، يعني يصبح نسختك النسخ اللي عندهم محققة. يتصرف ولا ينصرف؟ يتصرف. إيه قال ولا يتصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب. ولا نعم، لأن القصد هو تصرفه، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو ما قلناه. ما هو الذي قاله؟ الاحتياط. نعم. قال ولا يبطل الإذن ولا يبطل الإذن الإباق. ولا يبطل الإذن الإباق، وهذا أيضا مذهب الشافعية. قلت لكم في كل مسائل المادون الشافعية مع الحنابلة. يعني ما معنى الإباق؟ يعني إذا أبق العبد، ما معنى أبق؟ شرد عن سيده، هرب. فهل ثم وجد، هل إباقه يعتبر خيانة ونكث وخروج على حق سيده؟ فهل هذا يؤثر على التجارة؟ الشافعية والحنابلة يقولون لا يؤثر. فكما أنه لو كان آبقا من الأصل قبل أن يأتي إلى سيده يجوز ابتداء التجارة معه، فكذلك يجوز استدامتها. الحنفية يقولون لا، الإباق خلل وعيب يمنع من استمرار التجارة، لأنه عندما يقوم بالتجارة التجارة تقوم على الأمانة، وكونه خان سيده فهذا غير أمين، فلا ينبغي أن يجوز الإذن للعبد الآبق. قال ولا يبطل الإذن الإباق لأنه لا يمنع ابتداء الإذن فلا يقطع استدامته كما لو غصبه غاصب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة. ولا يجوز أن يتبرع المال هنا، هذه المسألة التي سيقيدها ماذا؟ الشافعية. قال ولا يجوز له أن يتبرع بالطعام أو الكسوة بدون إذن سيده. قال ولا يجوز تبرع المأذون له بالدراهم والكسوة لأنه ليس بتجارة ولا من توابعها. يعني ليس له أن يتبرع بشيء من مال التجارة ولا كذلك بالكسوة، لأن هذا لا يدخل في الإذن له. قال فلم يدخل في الإذن فيها، وتجوز هديته المأكولة. يعني له أن يهدي من الطعام، هذا مراد المؤلف. قال وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة. طيب نعود، وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة. هنا الحنفية مع الحنابلة في هذه، والشافعية يقيدون ذلك بماذا؟ يقيدون هذا بألا يترتب عليه ضرر على من؟ على السيد. أي أنه لا بد من إذنه بذلك. إذا ما معنى له أن يتبرع بالمأكول واتخاذ الدعوة؟ هو قال اتخاذ الدعوة؟ نعم. قال اتخاذ الدعوة ما هي؟ يعني يجوز له أن يدعو غيره. يعني العبد المملوك لو قدر أنه تزوج فله أن يقيم دعوة ويدعو إليها. أما هذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل كان يستجيب أيضا لدعوة المملوكين. وتعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام عرف بالتواضع وبالرحمة، وأيضا كما هو معلوم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو يجبر بخاطر كل مؤمن كبيرا كان أو صغيرا، حرا كان أو مملوكا. هذه معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فهو لا يميز بينهم وإنما يتعامل معهم باليسر والسماحة والبشاشة وطلاقة الوجه، وأيضا يستجيب لدعواتهم، وهو الذي أمر عليه الصلاة والسلام بإجابة الدعوة. هذا دليل اتخاذ الدعوة، أي أن يدعو غيره. ومما يدل على ذلك عمليا أن أبا سعيد مولى أبي أسيد، يعني كان مملوكا لأبي أسيد، تزوج فأقام دعوة فحضرها جمع من أكابر الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كما هو معلوم من كبار الصحابة، وحذيفة بن اليمان، وأبو ذر الغفاري. هؤلاء الثلاثة ممن حضر تلك الدعوة. ولما جاء وقت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم، فأمسك بثوبه عبد الله بن مسعود ورده وقال تقدم يا أبا سعيد، لأنهم كانوا في بيته، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا يأم الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. إذن هذا دليل على سماحة الإسلام ويسره، وأن الإسلام دائما ينظر إلى الناس بماذا بأعمالهم، وأن فضل الإنسان إنما يكون بتقواه. فهذا جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم أبو سعيد وكان مولى لأبي أسيد ولا يزال مملوكا في تلك الحالة، ومع ذلك أيضا حضروا تلك الدعوة. فأراد أبو ذر انقدح في ذهنه أنه يقدم الحر على ماذا العبد في الصلاة، وهذه مسألة فيها خلاف، هناك من العلماء من يرى أنه يقدم الحر على العبد، ولكن عبد الله بن مسعود وهو كما تعلمون من أكثر الصحابة علما وفقها، وهو الذي كان يقول لا أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل لركبت إليه، وكان يقول ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. فأخذ بماذا؟ بثوب أبي ذر وقدم ذلك العبد المملوك. وهذا يدل على أن قيمة الإنسان ومنزلته ورفعته إنما تكون بالتقوى، وأن الإنسان لا ينزل به رقه من حيث ماذا؟ التقوى عن غيره من الأحرار. نعم. قال وتجوز هديته المأكولة واتخاذ الدعوة، يعني اتخاذ الدعوة يعني طلب الدعوة، يعني له أن يدعو غيره فيما يجوز له أن يدعو. وقد رأيتم ذلك حصل ماذا مع الصحابة، وأيضا ترتب عليه حكم آخر وهو ما يتعلق بالصلاة. قال وإعارته دابته ما لم يسرف. ما لم يسرف، إذن في حدود، هو له أن يعير الدابة، وله أن يعطي من طعامه، وله أن يدعو أيضا غيره بالمناسبات، لكن دون أن يسرف في ذلك. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجيب دعوة المملوك. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل دعوة، كل دعوة جائزة يجيبها رسول الله، فهذا أمر معروف عنه، وبين أن من حقوق المسلم على أخيه المسلم وإذا دعاك فأجب، وحظ أيضا على إجابة دعوة العرس، إذن الرسول يحض على ذلك. وهذا أيها الإخوة فيه من تأليف القلوب وتقريب بعضها إلى بعض ونشر المحبة بينهم، فكل أمر فيه تقريب للمؤمنين وإقامة العلاقة الوثيقة بينهم إقامة سياج يربط بينهم، فالإسلام يدعو إلى ذلك ويحض عليه ويرغب فيه. فهذه من الأشياء التي يحض على الإسلام، ولذلك حض رسول الله على الهدية. لماذا؟ لأنها تقيم الألفة والمحبة، تهادوا تحابوا. قال: ولأن العادة جارية به بين التجار فجاز، كصدقة المرأة بالكسرة من بيت زوجها. وهذه مسألة سبق أن مرت بنا، هل المرأة لها أن تتصدق من بيت زوجها بدون إذنه؟ رأينا أنه في الأمور اليسيرة تفعل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قر عائشة على ذلك. هذه مسألة مرت بنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه. من المباحات مثل الحشيش والحطب وغيرها فهو لمولاه. نعم. لأنه كسب ماله فملكه كصيده كصيد فهده. نعم. يعني السيد إذا عنده فهد وصاده وصاد صيدا يملكه، لأنه يملك الفهد. نعم. وإن ملكه سيده مالا ملكه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع. صلى الله عليه وسلم.